يباح لهن أن يعادلن الزوجات، أي لاحظ بشره قانونا، وتحصيلا لمقاصد النكاح، وتحصيلا لمقاصد النكاح. إذا فيه مصلحة الرجال وفيه تحصيل لمقاصد النكاح، وما هي مقاصد النكاح؟ كثيرة متعددة، من حصول الأولاد، من الإرثاث، ومن أهم مصالح النكاح إعفاف الطرفين. من أهم مصالح النكاح إعفاف الزوج والزوجة، الرجل والمرأة، من أهم مصالح الإعفاف. أليس كذلك؟ إذن ففيه مصلحة، مصلحة للرجل، حتى يعني فيه من الناس من لا يغمان لا تسليه من لا تغنيه واحدة، يعني فأباح الله له أن يتزوج زوجين أو ثلاث أو أربعة، فهذه تحقيق المصلحة. والأمر المصلحة يعني شطر القلب. والمصلحة الثانية منها يعني مصلحة عظمى تحقيق مصالح النكاح، وهي إعفاف الطرفين، منها إعفاف الطرفين، منها الولد إلى آخره. إذن فلو نظرنا إلى المضرة التي تلحق بالمرأة بوجود ضرة لها مع مصلحة الرجل في إعفافه، و بالإضافة إلى المصلحة في تحقيق مصالح مقاصد النكاح، لو وجدنا أن تحقيق مصالح النكاح مع تحقيق المصلحة لجنس الرجال ترجح على تحقيق مصلحة يعني المرأة في منع الضرر لها. فلهذا أجاز الشرع، أجاز الشرع التعدد أن يعدد عدد النكاح. قال فإن خيف من الجور عليهن، إذا خيف من الجور وخوف الجور حاصل، إذا خيف من الجور عليهن استحبت الاقتصار على واحدة أو سرية يعني أمته، نعم، دفعا لما يتوقع من مفسدة الجور، وحرمت الزيادة على الأربع، وهذا الحكم الشرعي القائم الصحيح يعني الزيادة على الأربع محرم نظرا للنساء، ودفعا لمضان جور الرجال على الأزواج. هذا كلام الشيخ قاله في معرض إنسان لمن يعني المألوف المعروف الملتزم بالشرع، وعارف أن هذه قضية واضحة في شرع الله، والله سبحانه وتعالى درس عليها في كتابه، وأنه يعني ومن لم يعني ومن حبتم ألا تعدلوا النساء فانفقوا ما طاب، لا تعدلوا كلا تاما فانكف ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع إلى آخره، وقد جاءت السنة بمشروعيته وأباح وأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره عليه الصلاة والسلام، فهو من المسلمات الشرعية، يعني هو من المعلوم من الدين الآن بالضرورة، عند كل مسلم يعلم أن يعني زواج أو التعدد بالنكاح أمر مباح، أمر جائز مباح للرجال أن يتزوجوا، يعني الرجل يتزوج أكثر من واحدة عند الحاجة، ويعني مباح له أن يفعل ذلك. إذا نظر إليه من جانب المصالح والمفاسد، ونحن قلنا إن جميع أحكام الشرع لا بد أن تكون تحقق مصالح للخلق، لا بد أن يكون فيها تحقيق مصلحة للخلق، فهل في مشروعية التعدد يعني زواج الرجل على امرأة أخرى، يعني وجود ضرة لزوجته واحدة أو أكثر، هل فيه مفسدة ترجو عن مصلحته ومع ذلك أجازه الشرع؟ هذا السؤال الذي يسأل، يعني يكون فيه من الناس يقول لا أحد مفسدة ولا يكون ظلم وخطأ أو جور. ننظر إليه من جانب، أولا أن الله سبحانه وتعالى قد أباح، وبما أنه قد أباحه ورد النبي وفعله الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم، وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يقال هذه الخصوصية له، لكن أباح يعني أقر الصحابة عليه، والصحابة مروا بعده على ذلك وجاء من بعد التابعون، فهو إجماع على إباحته، طبعا بشروطه، بشروطه المذكور، إلا بأنه وإن كذب أدى تعدله فواحدة، وعلى اشترط العدل، وإن كان العدل في حدود الاستطاعة كذلك. لكننا لو نظرنا إليه من الجانب، من جانب المصلحة، نحن في كتاب مصالح ومفاسد، لو نظر إليه من جانب المصلحة الشرعية لوجد أن مصلحته أرجح من مضر مفسدته. المفسدة والمضر الذي فيه نعم موجودة محافظة، وهي أن المرأة قد تتضرر، وليس ما نقول قد بل تتضرر فعلا ولو نفسية بوجود ضرة لها، هذه مفسدة حاصلة، لكن هل تراعى هذه المسألة الخاصة بالمرأة مع معارضتها لبعض المقاصد الشرعية الكبرى؟ لا، ما دام أنه حق مصلحة شرعية كبرى وهي تحديد مقاصد الشرع من أهمها الإعفاف، إعفاف الطرفين والزوجين، إذا نظرنا إلى ذلك لوجدنا أن المصلحة الشرعية العامة أرجح من ما يقابلها من مصلحة خاصة وهي الضرر الذي يلحق للمرأة. وفي الواقع ما يشهد ذلك، في الواقع الآن وقبل الآن وبعد الآن فيما سيأتي يشهد بذلك، في الغالب أن النساء أكثر من الرجال، هذه واحدة. بمعنى النساء أكثر من الرجال، إذا لم يشرح هذا يعني لو وجد بعض النساء أو عدد يدخل قدر من النساء لاجا لهم، وإذا كان كذلك فستنتج مصيدة أخرى وهي ما يعلم الناس من الوقوع في الرذيلة أو الحرمان مما شرع مما أباحه الله، فلا حل لذلك إلا ما أباحه الشرع من الزواج. والدليل على هذا أيضا ما يؤيده ما نجده في المجتمعات غير الإسلامية التي تمنع تعدد الزوجات واضطرت إلى إباحة المحرم والمحظور، اضطرت إلى إباحة المحرم والمحظور. يعني ولهذا تجد في بعض المجتمعات الإنسانية يعني ليست إسلامية، بعض المجتمعات غير الإسلامية يعني بل مع كل أسف، ففي بعض المجتمعات الإسلامية أنه يعني لو وجد أو عرف أن فلانا معه يعني صديقة أو عشيقة إلى آخره لا يجرم، لا يجرم، يعني لا يعتبر ذلك جريمة، ولو عرف أن معه زوجة ثانية اعتبر ذلك جريمة. وهذا قد عرفناه وسمعناه يعني في بعض البلاد يعني، فهذا عكس للحقيقة لشرع الله ويعني انتكاسة في واقع الناس. حتى أن بعضهم قال لي وأنا سمعت هذا من بلد يعني إسلامي أنه كان عنده زوجة أو زوجة ثانية وهو محظور عليه أن يتزوج زوجة ثانية، فكان يقول لهم إذا يعني سألوها كل الأحد قال هذه صديقة يا رأي فيتركوا، فلما عرف أنها زوجة عاقبة. نعم، لكن أيضا هنا كذلك لابد يا إخواني أن ننبه أما نحن هنا وكل من له صلة بقريب أو صديق أو يعني أو في مناسبة معينة، أحكام الشرع الحقوق التي تعطى للناس في التعاملات يعني وفي يعني سواء كانت الحقوق الأسرية أو الحقوق الاجتماعية أو كذا أو الحقوق المالية وغيرها، يجب وأن يلتزم الإنسان بما يعني أحده الله له من الحق ولا يتجاوز الحق منه إلى حقوق الآخر. هذا شيء. والشيء الثاني أيضا يجب على الإنسان أن يمتنع عن الجور والظلم في استخدام الحد ولا يتحسس استخدامه، وهذا يعني من محرمات من المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى الإنسان، يعني إساءة استعمال حقه وتجاوز الحد في ذلك. وما يشكو منه، هذه الشكوى صحيحة، يشكو منه كثير من الناس من أن ما أباحه الله من بعض الأمور سواء في الأسرة أو غيرها يعني ولاية الرجل على المرأة الآن الذي يدور الآن في المجتمعات على سلسل الناس يعني سواء في الإعلام أو في حد كذا، يعني نسمع كثيرا أن هناك ظلم وجور يحصل على الأبناء وعلى البنات، يحصل على النساء يعني بصفة عامة ويحصل على الزوجات جور وظلم وكذا إلى آخره. بعض الناس يسيء الفهم ويقول هذا سبب الشعر، يعني كلهم يطبقون الشعر ويأمرون يعني بما أمر الله به من إباحة هذه الأمور، وجوب الولاية على المرأة وجواز النكاح أكثر من واحدة وكذا، هذا هو الذي سبب هذا الظلم والجور. لا، الظلم والجور حاصل من تصرفات الناس، الظلم والجور والبغي والعدوان والأذى يحصل من تصرفات الناس، وتصرفات الناس ليست حكما على أو لا يحكم بها على الشرع والدين، يجب أن يبدأ، ومن وقع منه ظلم فيجب أن يعني يبدأ عن ظلمه. فالزوج الذي يعرف منه أنه أولا من ناحية الشرعية الدينية الله سبحانه وتعالى ورسول صلى الله عليه وسلم شدد أشد التشديد في مسألة الجور والظلم للنساء، ورسول صلى الله عليه وسلم قال من كانت له زوجتان كما ورد في الحديث يعني فمال إلى أحدهما بعث وشقه معي، والى اخره ما هو معروف. هذا من الناحية الدينية بينه وبين غيره. من الناحية ايضا القضائية، اذا عرف ان الانسان يتجاوز حقه او يعني حقه ما اباحه الله له، سواء كان مع زوجته او مع ولده او مع يعني من له عليه ولاية، يجب يعني على الحاكم المسلم ان يوقفه عند حده وان يعطي الحق لاصحابه. فاذا اقيم شرع الله في الناس فيستجب الظلم والجور وترفع او تذهب كل هذه الشبهات التي يذكرها بعض الناس. من الأمثلة التي يعني في الأفعال، أفعال العباد تتعلق بها المصالح والمفاسد وترجح جانب المصلحة، قال التقرير على الأنكحة الفاسدة أو على نعم، وهذه مفسدة، لأن النكاح الفاسد النكاح لابد أن يكون صحيحا، ولا يكون صحيحا إلا بتوافر شروطه، من شروطه الشهادة عليه ووجود الولي والمهر ونحو الرضا يعني رضا الطرفين إلى آخره، وايضا الا يكون على محرم من المحرمات، يعني له شروط معروفه. فاذا وقع باختلاف شروطه فلا شرط من شروطه كان نكاحا ماذا؟ فاسدا. لا يضر عليه في المجتمع المسلم، واحد يتزوج يعني بدون شروط العقد غير صحيح، لابد ان يصحح. تزوج بغير مهر لابد ان يصحح، يعني لا يضر على ذلك العقد. يتزوج باكثر من اربع يقول له لا في العقد. قال التقرير على الأنكحة الفاسدة هذا مفسد، تقرير عليه إثباته وإقراره مفسدة. قال إلا في تقرير الكفار على الأنكحة الفاسدة إذا أسلموا فإنه واجب. الكافر إذا تزوج في حال كفره من غير شروط، يعني بعذرهم أو بشرعهم أو كذا إلى آخره، يعني يكون زواج طيب بغير شروط أو بغير ولي مثلا أو بغير قضاء، كل ذلك مخالف يعني الشروط الشرعية. ثم أسلم ومعه زوجته، هل نقبل نكاحه؟ ما أسلم نكاحه بني عليها أبناء وأولاد إلى آخره. قال لك لا نقبله، كلما شرطناه في الإسلام لا ينطبق على هذا في نكاحه إلا ما كان باطن الصدق، إلا ما كان باطن الصدق. فيعني نقرهم على أنكحة من الإسلام. لماذا؟ ما هي المصلحة؟ قال المصلحة اولا ان هذا ترتبت عليه ابناء وكذا الى اخره قبل ان يسلم، واهم من هذا انه لو عرفوا انه اذا اسلم سيفرق بينه وبين اولاده وسيلقى نكاحه وسيبذل حقوقه ما دخل في الاسلام، والمقصود تقريب الناس وتحبيبهم في الاسلام. فيقول المصلحه هنا تلاحظ لدينا مفسده شرعيه وهي مخالفه حكم شرعي النكاح في حال كل النكاح داخل الشرط من شروطه، هذه مفسدة شرعية. ولدينا مصلحة أكبر منها وهي أنه يعني أو مفسدة أكبر منها وهي أنه إذا تطبقنا هذا على الكفار إذا أسلموا يكون في ذلك منع وتكريههم في الإسلام للناس فيمتنعون من الدخول فيه. أيهما أعظم؟ هذه مفسدة أعظم. كل من عرف أنه والله إذا أسلم معه وزوجته وأبنائه إلى آخره سيفرق بينهم ويلغى نكاحه ما يدخل الإسلام، هذه مسألة كبيرة. يقول بناء على ذلك رجح أن يكون لأن يقر الكفار على عقودهم عقود نكاحهم في ما لم يكن فيه يعني مخالفة يعني لأصل النكاح أو لمحرم المستمر محرم تحريم أكبر، يعني مثل مثلا زيادة على أربع، زيادة على أربع ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلم أحد الناس يعني وكان بعد إسلامه طبعا صحابينا ليلان بن سلمة وأسلم على أحد النسوة، ولاحظ فيه إشارة إلى ما يجب الاستمرار عليه أو ينبغي الاستمرار عليه وما يجب إلغاؤه. أسلم ومعه عشر نسوة، فلدينا هناك شيء، شيء لا يصح أن يقر عليه، وشيء وإن كان مخالف للشروط الشرعية يمكن أن يقر عليه. أسلم معه عشر نسوة، ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له أمسك أربعا وفارق سائرهم، أمسك أربعا وفارق سائرهم. فهنا يعني أمره له بإمساك أربع ومفارقة الباقيات هذا أمر لابد يعني أمر لا يمكن تجاوزه. ليس له في الإسلام أن يستمر على أكثر من أربعة، لأن هذا محرم قطعا. تمام، إذا هذا حد ما يصح نقر عليه، يعني فاصل. لكن يبقى قوله أمسك أربعة، لم يسأله كيف عقدت عليهن بشهود أو بغير شهود، بمهر أو بغير مهر، عقدت عليهن جميعا في عقد واحد، عقدت على يعني هؤلاء اللاتي تذكرن هن المتأخرات أو المتقدمات، لأنه طبعا إذا كان أربع في الإسلام المسلم إذا تزوج إذا كان لديه أربع ثم عقد عقدا آخر على فوق ما فوق الأربع ما يبطل عقد الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، الذي يبطل عقد ما بعد الرابعة. لكن هنا قالوا أمسك أربعة سواء كانت الأخريات أو الأوليات، يعني ما لم يسألوا عن تفاصيل ما يقع من العقود، وهذا دليل على أنه يقرون على عقودهم ما لم تكن مخالفة لأصل التشريع في هذا الباب. يقول التقرير على الأنكحة الفاسدة مفسدة، يعني مفسدة شرعية، لا يصح إلا في تقرير الكفار على الأنكحة الفاسدة إذا أسلموا، فإنه واجب، لأن لو أفسدناها لذهب الكفار في الإسلام خوفا من بطلان أنكحتهم فتقاعدوا عن الإسلام، والترغيب في الإسلام بتقريرهم على أنكحتهم أولى من التنفير من الإسلام في إفساد أنكحتهم، إذ لا مفسدة أقبح من تفويت الإسلام أو السعي في تفويته. ولذلك أخذ مثالا آخر أو يعني توضيح أكثر، قال ولذلك لا يختص منهم من الكفار، لا يختص منهم بمن قتلوه من المسلمين في حال محاربة الكفار، يعني في حال الحرب لا يختص منهم، لا يختص منهم بمن قتلوه من المسلمين، ولا يغرمون ما أتلفوه على المسلمين في حال القتال، لأن لو ألزمناهم ذلك لتقاعدوا عن الإسلام. وهذه يعني عدم تقريرهم وعدم يعني اختصاص منهم، هذه من الأشياء المحرمة عندنا، يعني دم المسلم لا يذهب هدرا، يعني من قتل مسلما لابد من يعني الاختصاص منه إذا كان عمدا إلى آخره، أخذ أموال المسلمين لابد أن تسؤل عنه، لكن لو أخذوها في حال كبره ومحاربة المسلمين، أخذ قتلوا من المسلمين من قتلوه في حال كبره ثم أسلموا، قال الإسلام يجب ما قتل. كذلك من الأمثلة التي فيها يعني أفعال فيها مفسدة مرجوحة ومصلحة راجحة، التقرير على الكفر هذه مفسدة كبيرة، يعني السكوت على الواحد عن الكافر وإقراره عليه على كفره مفسدة، لا يصح أن يقرر الإنسان على الكفر يرضى له بأن يقع على كفره مع القدرة، قال لأنه أعظم المفاسد، الكفر الشرك بالله أعظم المفاسد. قال وفي تقرير المرتد ثلاثة أيام قولان، أحدهما لا يقرر بوجود ذات المفاسد على الكفر والكفر من أعظم المفاسد، والثاني يقرر نظرا له، كما تجوز مصالحة أهل الحرب على التقرير أربعة أشهر ولا تجوز زيادة عليها لما في ذلك من تقرير أعظم المفاسد وأكثر من قرار. يعني هو يقول من أعظم المصالح يعني نعرض مصالح توحيد الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى توحيد الله، ومن أنكر المنكرات يعني الربا بوجود الكفر، ولكن قد يستثنى من ذلك ما يحقق هذه المصلحة العليا، فالمرتد مرتد، طب ما يسمى المرتد يعني الراجع عن الإيمان إلى الكفر، عن الإسلام إلى الكفر، المرتد في حال ردته كافر، الأصل بأنه ما دام مرتد لا يقر على كفر ولو لحظة، خلاص مرتد كفر، إذا يجب عليه على المسلمين على حسب الحد المسلم أن يصير عليه الحد، لكن قال لك بعضهم هذا لعل هذا أصح أنه ينتظر به ثلاثة أيام والتسام، كل الفقهاء وأهل العلم أهل العلم جميعا قالوا أنه التسام، لكن بعضهم قالوا التسامه في يعني مرة مرتين يوم يوم كده في حالات إلا نتب وإلا فتب، ومنهم من يقول لا التسام وينتظر به ثلاثة أيام، ينتظر به ثلاثة أيام بس، هذا ورد يعني عند المثلاثة إذا ما حصل يعني ثلاثة أمر أن يحبس ثلاثة أيام ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، استتابته وإقراره ثلاثة أيام هذا إقرار له على كفره مع القدرة على إزالته وعلى كفره، قال لك لا، في هذه الحالة المصلحة العليا للإسلام وهي أن يعني يمكن أن يعود تجعل أن يقر ويبقى لمدة ثلاثة أيام، وإن كان ذلك مخالف لأصل أن الكافر لا يقر على كفره عند القدرة عليه. نعم، وبعض اهل العلم يقول لك لا يقر ان المستفاد انتبه واذا فقد هذا، لكن الاظهر انه لا بد من اعطاء مهله، اعطاء مهله للرجوع. قال فان خيف على اهل الاسلام جاز التقرير بصرف 10 سنين، هذا بشكل عام، لكن المسجل واحد او اثنان او ثلاثه الافراد، لكن في بشكل عام فيما يتعلق بجماعه كبيره المسلمين او جماعه المسلمين اداوه حرب وهو اعلان حرب بينهم وبين غير من المسلمين. فاذا خيف على المسلمين في اقليم من الاقاليم او في طرف من الاطراف او في يعني في بلد من البلدان من عدوهم الكافر واحتاجوا الى ان يصالحوهم، فلا يجوز ان يصالحوهم ويبقوا عليهم ومعهم بعهد لمده 10 سنين. وهذا اخذه من مساله صلح الحديبيه. صلح الحديبيه طبعا هو قاعده انه لا يجوز للمسلمين ان يجروا الكفار على صلحهم مع القدره على منعهم، ولكن منعهم له وسائل، يعني منعهم من بقائهم على الكفر له وسائل، منها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والحث على أو توحيد الإسلام إلى أنفسه، ومنها يعني إذا أظهروا العناد والمكابرة وقاتلوا المسلمين أو تعبوا الإسلام وجب على المسلمين أن يقدموا دفاعا عن الإسلام والدعوة وعن المسلمين. فيقول إذا يعني إذا كان بينهم بين المسلمين وبين عدوهم الكافر ما يسمى في زماننا هذا بإعلان الحرب، يعني فيه حرب فيه عداوة وحرب، يجوز للمسلمين أن يعملوا معاهدة يقر فيها هؤلاء الكفار المعتدون أو المعاندون على كفرهم ولا يقاتلونهم لمدة قد تصل إلى 10 سنين، استنادا إلى ما ثبت صحيح في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني عقد صلحا مع قريش يومئذ وكانوا كفارا لمدة 10 سنين. كيف يفسر هذا ويقول فإن خيف على أهل الإسلام جاز التقرير يعني إقرار الكفار على كفرهم بالصلح مصالحتهم، فإذا لا نقاتلهم في أثناء صلح 10 سنين رعاية لمصالح المسلمين وتوقعا بهذه المدة لإسلام بعض الكافرين. وقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة 10 سنين فدخل منهم خلق كثير في الإسلام. ثم الشيخ يقول ولا تجوز زيادة في مهادنة الكفار على 10 سنين، لأن الكفر من أنكر المنكرات فلا يجوز التقرير عليه إلا بقدر ما جاءت به السنة، إلا بقدر ما جاءت به السنة. طبعا هذه مسألة يعني هي اجتهادية ويعود أمرها إلى يعني ما يراه أهل الحل والعقد من المسلمين وولاتهم فيما يجب أو ما ينبغي النظر فيه والقيام به مما يعود على مصالح يعني بالخير على المسلمين من يعني وقوع صلح أو غيره. والمقصود هنا ما يحقق المصلحة الكبرى للمسلمين وهو إبقاؤه يعني عدم إيذاء المسلمين في ديارهم وعدم منعهم من نشر دعوة الإسلام ومنع المعتدين. قال فإن قيل كيف قررتم الكوافر على كفرهم على الجواب، وأنتم تعملوا قاعدة أو تقولوا قاعدة أن الكافر لا يقر على الكفر، فكيف قررتم الكوافر يعني نساء الكافرات على كفرهم على الدوام يعني به يعني الكتابيات؟ قلنا لأنهن قسرن أو غيرهن، قال قلنا لأنهن قسرن مالا، يعني إذا دخلنا في كتب المسلمين لأنهن قسرن مالا من أموال المسلمين مع قرب رجوعهن للإسلام، لأنه إذا أصبح مالا ورثا إلى آخره قد يسلمه. ثم قال مثال آخر وجوب إجارة مستجير الكافر الكفار يعني المستجير من الكفار إلى أن يسمع كلام الله لعله إذا سمعه يقبل أو يقبل عليه ويميل إليه، هذا معروف، يعني الإقرار على الكفر لا يجوز، ولكن يجب أن تقبل إجارة المستجير من الكفار لعله، والله سبحانه وتعالى قال هذا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كذلك من المصالح التي تتعارض مع يعني مصلحة وتكون يؤخذ بأي مفعل المصلحة الأكبر، قال وجوب إجارة رجل الكفار، رجل الكفار رجلهم يعني المسؤول من جهة يعني من أهل الكفر إلى ولي أمر المسلمين يعني يجب الحفاظ عليه وأمانه تأمين مع أنه كافر يعني هذه معارضة لمسألة عدم إدراك أو عدم إدراك كافر على الكفر. قال لا يجب أن إذا أن يحفظ لهذا المسؤول يعني حياته وأمنه يجب إدارته رسل الكفار مع كفرهم لمصلحة ما يتعلق بالرجالة من المصالح الخاصة والعامة. هذا أمر معروف منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده وعند المسلمين. كذلك ذكر مثال الجزية ويعني أمرها معروف. لماذا أكر أهل الكتاب على الجزية في عهد قوة الدولة الإسلامية؟ ولعلنا ايضا يعني نذكر هذا المثال لان بعضه يشتبه على بعض الناس في امر. يقول التقرير بالجزيه وهو مختص لاهل الكتابين والمجوس لايمانهم بالكتب السماويه التي يوافق او التي يوافق معظم احكامها احكام الاسلام. فخص كفرهم بايمانهم لانهم اغلب اهل كتاب وايمان. قال ايمانهم بتلك الاحكام بخلاف من جحدها من يعني المرشدين وغيرهم. فإنه كذب الله سبحانه وتعالى في معظم أحكامه وكلامه، فكان كفره أغلب بخلاف من آمن بالأخذ وكفر بالأخذ. قال ولا تؤخذ الجزية عوضا عن تقريرهم على الكفر. الجزية التي شرعت الإسلام ليس لأن يعني أخذت نقرت على الكفر وتبقى، لا، قال أخذت الجزية إذ يعني لا لم تؤخذ على تقريرهم على الكفر، إذ ليس من إجلال الله سبحانه وتعالى أن تؤخذ الأعواض على التقرير على سبه وسبه لأنه كافر. ثم الله سبحانه وتعالى بمجرد ما يقول الإله فلان أو إله الشمس أو إله القمر هذا سب لله سبحانه وتعالى، فضلا عن أنهم يسبون باتا. فلا يجوز إبرارهم على ذلك ولا أخذ مال يقول لك أعطينا مال وسب ما تسب، لا. قال إذ لا يجوز من إجلال الرب أن تؤخذ الأعواض على التقرير على سبه وسبه ونسبته إلى ما لا يليق بعظمته، ومن ذهب إلى ذلك فقد أبعد. قال إذا لماذا يعني ركبت الجزية؟ قالوا إنما الجزية مأخوذة عوضا عن حقن دمائهم وخيانة أموالهم وحرمهم وأطفالهم مع الذب عنهم، وهذا معمول به الآن في هذه الدنيا. يعني الآن ما يؤخذ من في بلاد الدنيا كلها يعني من الضرائب ونحوها، هذه ما تشبه الجزية. يعني هي صحيح شيء وشيء يدفعه الناس مقابل ماذا؟ مقابل الدفاع عنهم، مقابل أن يقدم خدمات، مقابل كذا إلى آخره. فالذين يأخذون على المسلمين يقول لك لا كانوا يضطهدون غيرهم وكانوا يظلمون غيرهم ويأخذون منهم أموال ويجبون منهم أداوات إلى آخره، يعني لأنهم كفار. لا، لا لأنهم كفار، هم كفار نعم، ولكن هم كفار والله سبحانه وتعالى شرع أن تقبل منهم الجزية وأن لا يعني يتحدث الأمر بأنهم فوجون كتابهم وقتلهم هؤلاء أهل الكتاب والمجيد، لأنهم أهل الكتاب ولديهم أصل الإيمان ورسالة سماوية أخف كفرا من المرشدين. فشرع الله سبحانه وتعالى في حقهم أخذ الجزية مع بقائهم على كفرهم، لكن هذه الجزية لم تؤخذ لأننا أطرناهم على كفرهم وسبهم وشتمهم من بال سبحانه وتعالى، بل لما يقدم لهم من خدمات من الأمن لأولاد أبنائهم وأموالهم وحقوقهم وكذا إلى آخره، فتؤخذ الجزية لأجل ذلك. وفي هذا أيضا مصلحة للمسلمين، مصلحة لهؤلاء ومصلحة للإسلام والمسلمين، أنهم إذا دخلوا في المجتمع المسلم ووجدوا هذه الحماية والرعاية والأمان دخل كثير منهم في الإسلام، وهذا الذي حصل في كثير من يعني العصور المسلمة. مهمة جدا ننتهي ونتعلم نواصل فيها فيما بعد. المثال 36 التقرير على المعاصي، يعني خد عدد التقرير على المعاصي كلها، أي معاصي مفسدة أو مصلحة؟ السكوت على المعاصي مفسدة، لأن المعاصي محرمة ممنوعة في الشرع، والسكوت عليها مع القدرة على منعها مفسدة، يعني محرمة فهو مفسدة. فالسكوت على التقرير على المعاصي كلها مفسدة، لكن يجوز التخمير عليها يعني الحصول عنها عند العجز عن إنكارها بالذي والذكر. يجوز يعني للمسلم أن يفتش طبعا معنى هذا من أمر أن يمكن منكرا فليغيره إذا لابد من تغيير المنكر. طيب وإذا ما يستطيع ما ألزمك الله ما لا تستطيع ولم يلزم الناس بما يترتب عليه من الفروع الكبرى. فإنكار المنكر واجب والسكوت عن المنكر محرم لا يجوز. هذا أمر معلوم. لكن إذا كنت لا تستطيع إنكار المنكر باليدي ولا باللسان فالله لا يكلفه نفسا إلا وسعها. أنكره بقلبك. والحديث الصحيح قد ورد فيه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إذا كان يعني من ابنه أو قريبه الذي يستطيع عليه أو والي يستطيع عن نفسه أو كذا إلى آخره. فإن لم يستطع باليد فبلسانه بالتوجيه باللون بكذا إلى آخره على ما يستطيع يعني. فإن لم يستطع ما الله كلفك بما لا تستطيع ولكن لا بد من الإنكار. وفإن لم يستطع فبقلبه عندئذ يعني وذلك أضعف الإيمان. ولهذا تتمة لعلنا يعني نكملها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.